الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم واستفاد الناس منه. سيدنا الشيخ أتم حفظ القرآن في السابعة، وكان من المتفوقين على المستوى الوطني، وحصل على المركز الأول في المعهد العالي للدراسات والبحوث المنشورة، حصل على البكالوريوس والماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. أنا توقعت أن يأتي فضيلة الشيخ وأستقبله وأخذه من يدي ليتكئ علي، ظننته رجلا كبيرا في السن، وإذا هو شاب ورثة غير متفتحة بعد ما شاء الله، أمامه عمر طويل إن شاء الله لرفض الفكر الإسلامي بعلمه وفضله. لا نريد أن نطيل الآن، يلقي محاضرته مفهوم الخلافة بين الواجب الكفائي والعين، فليتفضل مشكورا ونرخي له السمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا الصفح العلمي الكبير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما كما كان نفعا لهذه الأمة ورفعا لمستواها الثقافي والعلمي، وجمعا لشتاتها، حيث يجتمع في جنبات هذه الجامعة الطلاب من مختلف البلدان الإسلامية، ويبتسب إليها المفكرون والخريجون في أنحاء العالم. والموضوع الذي اختاره فضيلة الشيخ للحديث فيه موضوع يهم كثيرا من الناس اليوم، لأن كثيرا من الناس فهموه على غير وجهه قديما وحديثا، فلذلك يحتاج إلى البيان. وأقول فيه إن الله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض. وهذا الاستخلاف في الأرض بمعنى أن الإنسان هو نقطة العالم، خلق الله له ما في الأرض جميعا، إما انتباعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. وقد جعل الله في العالم أنواعا متنوعة وأجناسا مختلفة، وجعل رغباتها وأهواءها متباينة، وجعل الإنسان فاصلا وسطا بين هذه الأجناس. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان دائما ساعيا لخير أهل الأرض ونفعهم ولما فيه تعايشهم السلمي، وكلهم أمم من خلق الله، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه الخلافة التي جعل الله لأبينا آدم تقتضي الحصة على مصلحة سكان هذه الأرض جميعا، إنسا كانوا أو غير الإنس من أنواع الحيوانات. وحتى الأشجار والبيئة، فإن الاستخلاف يقتضي أن يحرص البشر على مصلحة الأرض بكل ما فيها وبكل مكوناتها وسكانها. والبشر كثروا وانتشروا فاحتاجوا إلى نظام، فأرسل الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنزل إليهم الكتب وشرع في هذه الكتب ما يقتضيه للبشرية. وأراد الله بحكمته أن يخلق البشر في أطباق ودرجات، وكل طور تمر به البشرية تحتاج به إلى تشريع يتناسب مع ذلك الطور، فتأتي شريعة مناسبة للطور الذي هي فيه، حتى إذا أكملت البشرية أطوارها ووصلت إلى نضجها وخاضت كل تجاربها، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل بالدين الحق الذي كان كل الأديان إعدادا له. ولذلك قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لن يؤمن به إلا أدخله الله النار. فلذلك جاء هذا الدين مصدقا لما بين يديه من الحق ومخفيا عليه، وجاءت هذه الأمة التي أخرجها الله بهذا الدين خير أمة أخرجت للناس. وقد اختلف التفسير في متعلق الجابر والمجرور في قوله للناس ما هو، فقال الطائفة متعلق بخير، أي أنتم خير للناس من كل الأمم الأخرى، خير للناس سواء منهم المؤمن والكافر والبار والفاجر، نحن خير لهم، حتى من مات منهم ومن مضى نحن نحفظ تاريخه ونترحم على المؤمنين منهم ونعرف الفضل لذويه من كل الأمم. فنحن خير الناس للناس، خير أمة أخرجت للناس. وقال طائفة أخرى بل متعلق الجار والمجرور في قوله للناس هو أخرجت، معناه أن الله أخرج هذه الأمة للناس، معناه بعدها خاضت البشرية تجاربها غاصت في الوحل الأرض وانقطعت عن السماء وجاءت الفترة في الرسل، وحينئذ أخرج الله هذه الأمة للناس لإنقاذ الناس. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فهذه الفترة نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم، كرههم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب وهم الرهبان في الأديرة الذين انقطعوا عن الناس ولم تعد مصلحتهم للدنيا فلا يمكن أن يقودوا. فحينئذ نظر الله إلى البشرية بعين رحمته فأهدى إليها الرحمة المهداة والبركة المسداة محمدا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان رحمة للثقلين للإنس والجن كافة، أرسله الله بالهدى ودين الحق، وهذا الدين الذي أرسله به هو الذي يضمن مصالح الناس، فهو الذي يضمن لهم التعايش السلمية ويضمن لهم الحقوق ويضمن لهم العدل ويضمن لهم الإنصاف ويضمن لهم أن ينالوا نصيبهم من عدل الله جميعا، سواء منهم من دخل في هذا الدين ومن لم يدخل فيه، فكلهم له نصيبه وحقه ولا بد أن يأخذه. ولذلك كانت هذه الأمة رحمة. فوصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الرحمة فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعثه في وقت فترة من الرسل وجهالة من الناس واقتراب من الساعة، وأن يبعثه في مدينة في وسط الجزيرة العربية بعيدة كل البعد عن مراكز التأثير والحضارة في العالم في ذلك الوقت، ليس فيها مملكة ولا دولة ولا نظام، وهي في وسط هذه الجزيرة التي سكانها من العرب الذين انتظمتهم قيم رفيعة فعلا لا نتنكر لها، وقد كانوا في الجاهلية أهل بأس وشدة، وكانوا أهل شجاعة، وكانوا أهل كرم، وكانوا أهل ضيافة، وكانوا أهل حفاظ على الأنساب، وكانوا أهل مروءة، وهذه الصفات موجودة في العرب لا نتنكر لها. ويكفينا أن نتحدث في أشعار العرب ووصفهم لعظمائهم في الجاهلية فسنجد كثيرا من هذه الصفات مثوثة في ذلك. إذا قرأنا قول زهير بن أبي سلمى المزري في هرم بن سنان المدري حيث يقول فيه: قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا، لو نال حي من الدنيا بمكرمة أفق السماء لنالت كفه الأفق، يكلف شأو امرأين قدما حسنا نال الملوك وبذى هذه السوقا هو الجواد من الحق شأوهما على تكاليفه، فمثله لحقا أو يسبقاه على ما كان من مهل، فمثل ما قدما من صالح سبقا، أغر أبيض فياض يفكك عن أيدي العناة وعن أعناقها الربقة. أو قوله في حسن بن حذيفة بن بدر الفزاري حيث يقول فيه: وأبيض وأبيض فياض يداه غمامة على معتبيه ما تغب نوافله. غدوت عليه بكرة فوجدته جلوسا لديه بالصريم عواذله يغدينه طورا وطورا يلومنه وأحيا فما يدرين أين مخاتله. فأعرضن منه عن كريم مرزئ عزوم على الأمر الذي هو فاعله. وذي نعمة تممتها وشكرتها وخصم يكاد يغلب الحق باطله. رددت بمعروف من القول صائب إلى ما أضل الناطقين مفاصله. وذي نسب نائم بعيد وصدته بمال وما يدري بأنك واصله. وذي خطر في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله. أبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. فلذلك نعم كان العرب على مستوى من القيم والأخلاق، لكن كانوا مع ذلك على جهالة تامة بالدين، على جهل بالله فهم يعبدون الأوثان من دون الله، وعلى جهل بشرعه فلم يرسل الله إليهم رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فلم يرسل الله إليهم نذيرا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا أيضا من الناحية الاقتصادية في آخر قائمة الأمم، فليس لهم في أغلب المناطق حرث ولا تجارات صناعية، وإنما كان الحرث في أطراف جزيرة العرب في اليمن وبعض المناطق القليلة، وكانت التجارة كذلك موسمية تقام في أسواق مثل سوق عكاظ وسوق النجاز وأسواق معينة يبيع الناس فيها ما يطلبونه من الخارج. ولكن الله سخر لأهل مكة رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فكانوا يأتون بالبضائع من الشام والعراق، من حضارة البيزنطيين الرومان في الشام ومن حضارة الساسانيين الفرس في العراق. وقد امتن الله على أهل مكة بذلك فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف. ومن الغريب أنه لم يهيئ له وسائل الانتصار المادية ليكون نصره من عند الله، فأبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو طفل في الرابعة من عمره، وجده الذي كان يرعاه مات وهو في الثامنة من عمره، ليس له أخ ولا أخت، أولاده الذين رزقهم الله ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم جميعا، ليعلم الناس أن نصره ليس من عند الله وأنه ليس إنسانا عاديا مثل البشر الذين يطلبون الملك ويطلبون السيطرة ويتقوون بذويهم وأقاربهم وبالمال والجاه. لم يكن له مال ولم يكن مهتما بالملك ولم يكن مهتما بالتفاخر الذي كان أهل الجاهلية يتفاخرون به. حبب إليه الخلاء فانفصل عن أهل الجاهلية وما هم فيه. لم يمارس قط رذيلة من رذائل أهل الجاهلية، لم يشرب الخمر قط، ولم يباشر زنا، ولم يتكلف أي عمل من أعمال أهل الجاهلية، بل العكس، كانت الأعمال التي يعملها أهل الجاهلية من الأعمال الصالحة يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشارك بها كبناء الكعبة وكحلف الفضول الذي أقيم في دار عبد الله بن جدعان وتعاهد فيه سادة أهل مكة على نصرة المظلومين حتى يأخذوا حقوقهم من الظالمين، شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمور الجاهلية الأخرى فلم يسبق له أن زار صنما ولا شرب خمرا ولا باشر أي ترذيل، شرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك وكرمه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحق وأظهره الله على الدين كله، معناه أطلعه الله على الديانات السابقة وعلمه كتبها، وليس المعنى أنه علمه اللغات وإنما علمه الوحي من عنده، فإن الله قذف في روعه هذا الإيمان وهذا النور الذي قال فيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فرباه الله وأحسن تربيته وحبب إليه الخلاء، وكان ينقطع عن أهل مكة وما هم فيه، واشتهر بينهم بالصدق والأمانة، فكانوا يلقبونه المأمون وكانوا يلقبونه الصادق، وكانوا يودعون لديه أموالهم وأماناتهم إذا سافروا أو خافوا، وشرفه الله سبحانه وتعالى بأن أنزل إليه هذا الكتاب المبين وذكر الحكيم، هو الفصل ليس بالهزل، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله ظهره، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فصل الله فيه لعباده ما يرتضيه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ونظم لهم شؤون حياتهم كلها، فكان دستورا شاملا لشؤون الحياة ونظاما كاملا لا يعروه النقص ولا التراجع، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الله أن لا يعمر كثيرا، ولم يعيش إلا 63 سنة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث نبي قط إلا على رأس 40 سنة، فكانت 40 سنة لتكوينه الشخصي حتى نضجت رجولته وتم شبابه وكملت قواه، وعرف واشتهر وعرفه الناس وخالطوه بالحضر والسفر، حينئذ بعثه الله إليهم على رأس 40 سنة، فعاش في هذه الدعوة 23 سنة. وقد ولاه الله على المؤمنين وقال فيه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الولاية عامة شاملة، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله الحق في التصرف في كل ما لديهم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم، كما وصفه الله بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان من رحمته بهم أنه يسعى للتعايش معهم كأنه واحد منهم. ولذلك أخرج الترمذي في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأتيناه فقلنا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو الحي القيوم الخالق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. فإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومع ذلك يخاف من المظلمة في النفس أو المال. تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيادة، فربى المؤمنين به في مكة 13 سنوات، 13 سنة، وكانوا في هذا الوقت مطاردين مضطهدين مظلومين كسنة الله بالكون. وسنة الله أن هذه الدنيا مسرح للصراع بين حزبين، هما حزب الله وحزب الشيطان، وحزب الله يبدأ ضعيفا مستضعفا فينصره الله، كما قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وكما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونه لا يشركون به شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. التحق به الناس ودخلوا بدين الله أفواجا. جاءه عمرو بن عبسة كما حدثنا عن طريق إسلامه في صحيح مسلم، فسأله فقال: من تابعك على هذا الأمر؟ قال: رجل وامرأة وعبد وصبي. معناه أن كل شريحة من شرائح المجتمع قد دخلت هذه الدعوة، وليس المعنى أنهم فقط هكذا أربعة، بل المقصود أن كل شريحة جاءها شخص قد اقتنع وسيعمل في شريحته، لأن كل قوم إنما يتلقون من وسطهم ومستواهم. فلذلك كان السابقون في الإسلام الأوائل يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية ومختلف الأعراق ومختلف الألوان واللغات، فكان منهم بلال الإفريقي الذي يمثل الأفارقة، وكان منهم سلمان الفارسي الذي يمثل آسيا، وكان منهم صهيب كذلك الذي يمثل الروم وبلاد أوروبا، وكان منهم نساء مثل خديجة بنت خويلد وسمية، وكان منهم رجال من أمثال أبي بكر وعلي وزيد إلى آخره. فلذلك كان بهم تمثيل لمختلف الشرائح ومختلف المستويات. تربوا خلال 13 سنة تربية شاقة، لأن الله لم يردهم أن يكونوا جيلا عاديا ينتهي، بل أراد أن يكونوا خير جيل طلعت عليه الشمس. فلذلك تربوا تربية عجيبة، أوذوا بأنواع الأذى فصبروا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وصل بهم الحال إلى أن عذبوا، فكان بلال يبطح في رمضاء مكة وتوضع الحجارة المحماة على ظهره وهو يقول أحد أحد، وكان آل ياسر يعلقون ويضربون ضربا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في الشعب 3 سنوات، لا يشترى منهم ولا يباع إليهم ولا ينكح منهم ولا ينكحون، وجاعوا جوعا شديدا حتى كانوا يربطون الحجارة على بطونهم من الجوع. يقول عزبة بن عزوان رضي الله عنه والله لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب ونحن نربط الحجر على بطوننا من الجوع، ثم لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على نصر من الأمصار. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال والله إني لأول العرب رمام سهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلق، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام خبت إذا مضل سعيد. فشرف الله هذا القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهداهم واجتباهم وجعلهم خير قرن عرفه الناس، خير القرون القرن الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يغزو بآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو بآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو بآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله إلى المدينة فأقام فيها أول دولة إسلامية ينعم الجميع بظلالها. ومعنى الدولة الإسلامية ليس كما يتصوره كثير من الناس، كثير من الناس يظن أن الدولة الإسلامية معناها الدولة التي تنصهر فيها كل الديانات الأخرى وتمنع الناس من حرياتهم وتفرض عليهم أن يدخلوا في دينها، وهذا غير صحيح. الدولة الإسلامية معناها النظام الإسلامي الذي اقتضاه الله لعباده، هذا النظام فيه الحقوق لكل الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم وقع وثيقة بالمدينة أملاها على أهل المدينة وفيها ممثلون لكل المواطنين، فيها المهاجرون الذين جاءوا معه من مكة وإخوانهم من قيلة أي من الأوس والخزرج وهم الأنصار سكان المدينة، وحلفاؤهم من اليهود وهم 3 بطون بنو قينقاع وهم الصناع، وبنو قريظة وبنو النضير وهم التجار مشهورون في المدينة، وكذلك الأعراب الذين حول المدينة وقد كانوا على شركهم وجاهليتهم، ومنهم بنو مدلج وبنو ضمرة وكانوا حضر المدينة، وكذلك بعض قبيلة بني بلي التي دخل بعضها مع الأنصار في الدين وبعضها بقي على شركه. فكانت الوثيقة تشمل هذه العناصر والمكونات التي كونت الدولة الإسلامية، وكل له حقوقه المرعية. وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار المؤمن له حقان والجار الكافر له حق. قال ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال الجار أحق بصقبه، وفي رواية في صحيح البخاري الجار أحق بصقبه، والصقب القرب، والصقب كذلك بمعنى القرب، فهو أحق بأن يصله جاره وأن يعتني به سواء كان مسلما أو كافرا. فقامت هذه الدولة وسعدت البشرية بها فجاءت على أحسن وجه ليس فيها إكراه. اختار الله قائدها اختيارا قدسيا ربانيا، وقال فيه النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم، وزاده على ذلك أنه ألف عليه قلوب المؤمنين فحببه إليهم حبا شديدا، فكان أحب إليهم من أنفسهم ومن أولادهم ومن آبائهم وأهلهم جميعا، لا يمكن أن يخالفه منهم أحد، وهم يحبونه غاية المحبة. وكان ذلك شرطا في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لي عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وألف الله قلوب المؤمنين عليه فقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما بالأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الذي يستحقه، وآزروه وعزروه ونصروه فقد حدث عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه عندما أرسله قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد منه أن يرجع عنهم عام الحديبية، فجاء إليه، فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، لقد زرت الملوك بملكها، فلقد زرت النجاشي بملكه وكسرى بملكه وقيصر بملكه، فما رأيت ملكا يعظمه قومه ما يعظم محمد قومه. فإذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا إلى أمره، وما بصق إلا وقعت في كف أحد منهم فدلك بها وجهه ورأسه، وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه. فهذا وصف هذا الرجل الأجنبي لمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وتقديره له. كانوا من شدة محبتهم له وتعلقهم به يبتدرون إلى الهم العام وإلى أمر هذه الدولة ويهتمون به، حتى إن رجلا من الأنصار اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه كان نائما في المنام، فرأى رجلا يحمل ناقوسا فساومه فيه، فقال: وما حاجتك إليه؟ قال: أردت أن آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع به الناس على الصلاة، فقد أصبح شأن هذه الدولة داخلا في كيانهم يفكرون فيه حتى في منامهم. عندما قامت هذه الدولة وانتصرت وانتشر هذا الإسلام ودخل الناس بدين الله أفواجا، وفتحت هذه الدولة جزيرة العرب ودان لها القبائل ودخل الناس بدين الله أفواجا، وجاء الوفود إلى المدينة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبصار رجالا منهم، مما يدلنا على أن الفتوح ليس المقصود بها إذلال البشرية ولا إخضاعها. عندما فتح الله عليه مكة من ولا عليها؟ هل ولا عليها رجل من السابقين الأولين من المهاجرين أو رجل من الأنصار أو رجل من بني هاشم؟ لا، ولا عليها عتاب بن أسيد وهو شاب من بني أمية، كان يهزأ ببلال وهو يؤذن ويقول: أكرم الله أسيدا حين مات ولم يسمع هذا الصوت. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب في صدره، فما رفع يده عن صدره وعلى وجه الأرض أحب إليه منه، فولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة. ولا على اليمن كذلك، لما فتح الله عليه اليمن ولا عليه رجلا كان أبوه أميرا على اليمن وهو فيروز بن باذان، وكتب إليه أن يبني لأهل صنعاء مسجدا بين بستان باذان والصخرة المنمنمة، واجعل قبلته بين نقم وعباد، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار صنعاء وعرف واقعها. وهكذا في كل الأمصار. نعم الناس بهذه الدولة، لكن فجأة توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد مرض وأراد أن يكتب للناس كتابا، ثم لم يقدر الله له ذلك ولم يشأه ربنا جل جلاله بحكمته، فأراد الله أن لا يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستخلف أحدا في قيادة هذه الدولة، فاختار ذلك الجيل المفضل الذي نزل الوحي برضوان الله عليه، وهو جيل منهم مثلا الذين شهدوا بدرا وقال الله فيهم كما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأنزل الله عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. فذلك الجيل المفضل اختاروا أبا بكر الصديق، وكان الاختيار في البداية غير مرتب، اختيار فلتة. سمع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وهم في بيت أبي بكر أن ملأ من الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يحاولون ترتيب الخلافة، أي أن يقدموا خليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة وفي الأمة. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فلما اجتمعوا بهم خطب أبو بكر خطبة المشهورة وقال: قد ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين فاختاروا منهما ما شئتم. فاختار الرجلان أبا بكر فبايعاه وبايعه الأنصار، فلم تنعقد البيعة إذ ذاك، بل كانت بيعة للحاضرين فقط، لكن ذهبوا به إلى المسجد وبايعه الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، وقد ولاه على الإمامة في وقت مرضه. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمام الصلاة، والصلاة عبارة عن الانتظام في الأمر كله. فكانت خلافة أبي بكر الصديق أيضا امتدادا للنور النبوي، فلم يعدل أبو بكر عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشأن كله، لم يختلف الأمر عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أمر واحد، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بالوحي وقد انقطع الوحي من السماء، كان معصوما وأبو بكر غير معصوم. فلذلك اجتهد أبو بكر اجتهادات، منها أنه لا يقود الجيوش خارج المدينة، قاد جيشا واحدا وهو جيش وادي الحطب، لكن بعد ذلك رأى أن استقامة الدولة وبقاءها يقتضي أن تكون القيادة مركزية، وأن يكون الخليفة ثابت في العاصمة، وأن يكون له قادة جيوش يمثلون الأمة، وكان لا يرسل قائدا واحدا على جيش كثيف. لما أرسل الجيش إلى العراق أمر عليه 10 أمراء، لما أرسل الجيش إلى الشام أمر عليه 12 أميرا، قال إذا اجتمعتم جميعا فأميركم خالد بن الوليد، وإذا افترقتم فكل أمير على من معه. وكان يرسل بعضا في الصباح ويتبعه بعضا آخر في المساء، وهي استراتيجية عسكرية، لأن العدو سيرى أنهم وصل إليهم مدد، وهم يشعرون أن مددهم آتي من ورائهم فيشجعهم ذلك. وأساس الأمة سياسة حكيمة، لكن أيضا فوجئ أبو بكر بردة سكان الجزيرة العربية في أغلبهم عن الدين، وهذه الردة منها ما هو ردة حقيقية عن الديانة أصلا، ومنها ما هو تبديل. فقد ادعى 3 أشخاص في الجزيرة العربية أنهم أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسود العنسي في صنعاء، وسجاحي في بادية بني تميم، ومسيلمة الكذاب في بني حنيفة في اليمامة. فاضطر أبو بكر لقتال هؤلاء فقاتلهم على ردتهم، وأدى ذلك إلى جهود هائلة، قتل فيها مثلا في اليمامة وحدها 520 من حملة كتاب الله من الصحابة، 520 فقدتهم الأمة. فاضطر إلى سياسات جديدة، وهي كتابة المصحف، كتابة القرآن، جمعه في أوراق، ولم يرتب بعده على سور، على السور كما رتب في عهد عثمان بن عفان على حسب العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اختار أبو بكر هذه السياسة فنجح فيها ومرض، فلما مرض رشح للأمة خليفة وهو عمر بن الخطاب، مجرد ترشيح، أنه رأى أنه أفضل الموجودين. لكن لم تنعقد إمارة عمر بولاية العهد كما يتوهمه كثير من الناس. عهد أبي بكر إليه ليس من حقه أن يجعله خليفة، بل هو مجرد ترشيح كما نص على ذلك الأئمة. فبايع الصحابة عمر في المسجد فانعقدت إمامته بالبيعة لا بالترشيح. وعمر رضي الله عنه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلافته في رؤياه المشهورة التي أخرجها البخاري ومسلم والصحيحين: رأيت كأني على بير وبيدي دلو بكرة، فنزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، والمقصود بضعف الردة، وذنوب ذنوبين سنتين وأشهرا، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا، أي انتقلت الدلو البكرة إلى دلو كبيرة، فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يبري بريه حتى ضرب الناس بعصا. فلذلك تضاعفت الرقعة، فتح الشام والعراق ومصر، وخرجت الجيوش الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أمرا عجيبا، قال: زويت لي الأرض حتى رأيت أطرافها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي. وفي حديث ضعيف: زويت لي الأرض في هيئة طائر، اليمن رأسه، والعراق والحجاز جؤجؤه، ومصر والعراق جناحاه، والشام زمكاه. والمقصود هنا بالأرض، الأرض التي يفتحها المسلمون، ففيها الرأس جهة اليمن، فلا تمدد وراء الرأس، ليس وراءه شعر، فلا تمدد إلى جهة الجنوب، ولم تصل الفتوح إلى ما وراء اليمن في ذلك الوقت، لكن التمدد في الجهات 3 الأخرى، مصر والعراق جناحاه، فاستطال الدين شرقا وغربا، والشام زمكاه، زمك الطائر ينتفي الشتاء تارة وينقبض تارة. فكذلك كانت الفتوح في جهة أوروبا تارة يفتح أمصار وتارة يقع التراجع فيها. فاختار عمر كذلك عندما طعن أن يرشح لهذه الأمة ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن مراضه، وهؤلاء تنازل ثلاثة منهم لثلاثة وواحد لاثنين بشرط أن يكون له الاختيار، وهذا الواحد مزكا لدى الجميع، ليس لديه وسائل اتصال حتى يتصل بأهل مكة وأهل مصر وأهل الشام وأهل العراق وأهل مكة وأهل اليمن، لكن كان هو بذاته مزكا، فهو من أهل بدر ومن أهل الشجرة ومن العشرة المبشرين، وصلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما كما في صحيح مسلم. وفي حديث آخر ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن معروف. فعبد الرحمن رضيته الأمة فاستشار قادة الجيوش واستشار أهل المدينة، وكان يدخل حتى على العذراء بخدرها يستشيرها ثلاث ليالي لم ينم. فاختار الخليفة، والخلافة حينئذ اختير لها رجلان بالتناوب، الأول عثمان بن عفان وبعده علي بن أبي طالب، فتمت انعقدت الخلافة لهما بهذا الاختيار على التناوب، أولا يبدأ بعثمان ثم بعده بعلي. فمكث عثمان ست سنوات والأمور منتظمة، لكن توسعت الرقعة في زمانه ووصلت الفتوح إلى الهند، ودخلت كثير من البلدان للدولة الإسلامية في أيام عثمان. ففتح عثمان رضي الله عنه أفغانستان وباكستان وأمصارا كبيرة، حتى أذربيجان وصل إليها البث في أيام عثمان رضي الله عنه. فاتسعت الرقعة ودخل كثير من الحضارات في الدولة الإسلامية، وهنا احتاج إلى سياسات جديدة، لأن سياسات الملك تستورد من الحضارة، والحضارة ليست ملكا لأمة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، حضارة الأفارقة. فلذلك ليس لدى الأمة الإسلامية غضاضة بأن تستورد أي فكرة نافعة في الحضارة من الخارج. نعم نحن لدينا أسلوب وهو الشورى، وليس لدينا إكراه ولا غصب في الحكم والملك، لكن ليس لدينا مانع من أن نستورد طريقة انتظام الدول. وعثمان رضي الله عنه في ذلك الوقت رأى أن بعض أقاربه ينصحون له أكثر من سواهم ويبلغونه الأخبار وهو أدرى بهم وأعلم، فاختار تولية بعضهم على الأمصار خلافا لما كان عليه الاجتهاد في الخليفتين من قبله. فأبو بكر ما كان يولي إلا الأكثر، أذكى الناس وأشجعهم وأقواهم هو الذي يولي. في أيام عمر بعد أن تمت الفتوح ما كان يولي أولئك الذين كان يوليهم أبو بكر وهم شجعان، بل كان يولي الصلحاء، أصلح الناس يختاره عمر. وما ولى إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولى كعب بن سور، وهو ليس صحابي لكن أعجبه دينه وذكاؤه وفهمه وعلمه. عثمان اجتهد هذا الاجتهاد رضي الله عنه وأدى ذلك إلى اختلال ذي الرعية، فوقعت ثورات من الثورة المصرية التي قامت وقادها محمد بن ربيعة الصديق ومجموعة من أهل اليمن، ومن الثورة التي قامت في البصرة في العراق، واجتمعوا وقرروا التخلص من الخليفة، فقتلوه مظلوما في الشهر الحرام والبلد الحرام في المدينة في وقت الحج رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن بلغ 82 سنة وهو أكبر الخلفاء سنا. فأبو بكر وعمر لم يتما إلا 63 سنة، عمرهما عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي لم يتجاوز 63 سنة عمر رسول صلى الله عليه وسلم. وعمر الخطاب أوصى في وصيته أن لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين، الولاة لا يبقون على الأمصار إلا 4 سنين. قال فإن كان عدلا من له الناس، وإن كان شائرا فيكفي من الجور 4 سنين. وقد أخرج أحمده المسند من حديث عامر الشعبي أن عمر كتب في وصيته أن لا يبقى لي وال أكثر من سنة واحدة، وأمهل الأشعرية 4 سنين. وهنا نفهم أن الخلافة ليست هي ولاية الأمصار كرئاسة الدول الآن، فرئاسة الدول هي ولاية الأمصار، وولاة الأمصار لا يشترط فيهم شروط الخليفة، لكن لا بد فيهم من التقلب والنزع، لا يبقى وال أكثر من 4 سنين، هذا الدستور الذي أقره عمر بن الخطاب. إن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. أما الخليفة فيمكن أن يمضي له أكثر من ذلك، وقد مكث عمر 10 سنين في الخلافة وانتظمت. فلذلك انتظمت الخلافة الراشدة 30 سنة في عصر الخلفاء الأربعة الراشدين على المنهج النبوي كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فإنه قال كما في حديث النعمان بن بشير عند أحمد في المسند وغيره: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسته. وهذه الخلافة هي المرحلة الخامسة التي نحن على أعتابها اليوم وننتظرها، وهي موضوع حديثنا إن شاء الله. وقد جاء فيها عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها: فسألت أبي وكان بيني وبينه فقلت: ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش، فسيقوم في آخر الزمان خلافة راشدة. هذه الخلافة قدر يجب الإيمان به، لأننا يجب أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به، وقد أخبر بهذه الخلافة. لكن ما حكم إقامتها والمشاركة فيها؟ هذا يختلف باختلاف الحال. فأغلب الناس حكم إقامة الخلافة لديهم هو الفرض الكفائي، فيجب عليهم ذلك فرض كفاية لا فرض عين، بمعنى أن يشاركوا هذه الأمة وأن يقوموا بنصرة هذا الدين حتى تتهيأ الأمة دولة ترعى هذا الدين وتسوقه. لأن الخليفة عرفه العلماء بأنه أن الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. هذا تعليم الإمام الجويني، الخلافة هي نيابة عن صاحب الشرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، أي بالدين. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل ذكر الطاعة قسمين فقط: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جعل طاعة أولي الأمر من طاعة الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عنه الصحيحين: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأضاف الأمير إلى نفسه، والمقصود بذلك الأمير الذي يقوم بعمله صلى الله عليه وسلم ووظيفته برعاية الدين وسياسة الدنيا على الوجه المطلوب شرعا. سار الناس بعد الخلافة الراشدة أشواطا، فقامت دول استوردت طريقة الحكم والحكم وأسلوبه من الحضارات الأخرى كدولة بني أمية ودولة بني العباس ودولة بني عثمان، لكن مع ذلك حافظت على بيضة الإسلام ووحدة كلمة المسلمين ووحدة رايتهم، حتى قامت المؤامرة الدولية التي أسقطت الخلافة نهائيا ولم يبق لها أثر بسقوط الدولة العثمانية وقيام مصطفى كمال أتاتورك بالجمهورية التركية. حينئذ عشنا وقتا ليس فيه خليفة، ولم يحصل ذلك بتاريخ المسلمين إلا 3 سنوات، هي سنة 656، سنة 657، سنة 658، عندما جاء هولاكو إلى بغداد فقتل الخليفة العباسي، فمكث الناس 3 سنوات ليس لهم خليفة. لكن كان أمراء الأمصار يقومون مقام الخلافة، ولذلك فإن والي مصر هو الذي وقف في وجه هولاكو واستطاع أن يكسر شوكته وأن يرد هجوم التتار، فاستطاع أن يقيم الخلافة في مصر، أن يعيد الخلافة العباسية في مصر، هي الخلافة الثانية، الخلافة العباسية الثانية، حتى ألغيت في أيام سلطان بايزيد العثماني. ومنذ ذلك الوقت استبد العثمانيون بالحكم، وهم أول من قاد الأمة جميعا من غير القرشيين، وسواء كانوا من قريش كما جاء بالأحاديث: الأئمة من قريش، وقريش قادة الناس بالخير والشر إلى يوم القيامة، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، قدموا قريشا ولا تقدموها، إلى آخره. هذه الحادث كلها أمر شرعي لا قدري، فلذلك زالت الخلافة. فعاشت الأمة الإسلامية مشتتة مقطعة، كل أهل مصر يظنون أنهم أمة بكاملها، ماليزيا كأنها أمة، كل دولة كأنها أمة، وتسمع الدولة التي لا تتجاوز رقعتها مساحة صغيرة وسكانها عدد قليل. يقولون الأمة الهولندية أمة بورناي بروناي بروناي إلى آخر. فتقطعت هذه الأمة إلى أوصال، وهي الآن محتاجة إلى إقامة الخلافة مرة أخرى ورجوعها دولة واحدة، لأن الله قال بها وأن هذه أمتكم أمة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال فيها مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فاحتجنا إذن إلى إقامة دولة الإسلام، فقامت الدعوة المباركة التي نشأت عن هذه الصحوة التي شاعت في العالم الإسلامي. وأساس قيام هذه الدعوة كان للمطالبة بالمفقود من أمر الدين وهو الخلافة، لكن لا يمكن أن تقام الخلافة إلا على أساس خطة. ولذلك الأوائل الذين فكروا في هذه الدعوة منهم مثلا الإمام حسن البنا رحمة الله عليه، ورأى أن إقامة دولة الإسلام تحتاج إلى سبع مراحل. المرحلة الأولى تكوين الفرد المسلم، والمرحلة الثانية تكوين الأسرة المسلمة، والمرحلة الثالثة تكوين المجتمع المسلم، والمرحلة الرابعة تكوين الدولة الإسلامية، والمرحلة الخامسة تكوين إقامة الخلافة الراشدة، لا أقصد قبلها تكوين الدولة القطرية المسلمة، ثم تكوين الخلافة الراشدة للمرحلة السادسة، ثم أستاذية العالم بمعنى تبليغ الرسالة إلى الناس كافة. فسعى عدد من الذين قاموا بهذه الدعوة إلى ذلك، منهم مثلا أبو الأعلى المودودي في شبه القارة الهندية، ومنهم آخرون شاركوا في المرحلة الأولى التي هي تكوين الفرد المسلم، ومنهم مثلا الشيخ أحمد إلياس الذي أقام دعوة جماعة دعوة التبليغ، ومنهم عدد من الذين فكروا أيضا في إقامة الدولة على أسس مثلا صوفية، مثل الإمام المهدي في السودان، ومثل الشيخ عثمان هودي في نيجيريا، وغيرهم من الذين سعوا لإقامة الخلافة وبذلوا جهودا في ذلك. لكن مع ذلك إلى الآن ما قامت الخلافة، وإلى الآن ما زالت الأمة الإسلامية تقطعها هذه الحدود. لكن مع هذا كانت فكرة جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه فكرة نشأت من ضغوط الواقع. رأى أنه بدل مصر على شكل معين وهو خليفة واحد يضايع الناس ولن يقبل الحكام نصيعة له، نأتي ببديل. هذا البديل ما هو؟ هو الجامعة الإسلامية. أنا رأى أن يكون المسلمين منظمة تجمعهم على غرار المنظمات الدولية مثل عصبة الأمم وبعدها الأمم المتحدة. ففكر في هذا التفكير، وهذا التفكير تابعه عليه محمد عبده، ودعا إليه عدد من الدعاء في وقت من الأوقات، حتى كان الملك فيصل الملك العربية السعودية في وقت من الأوقات جاءت هذه الفكرة فاستحسنها، فقام منظمة المؤتمر الإسلامي رابطة العالم الإسلامي. الآن منظمة المؤتمر الإسلامي تحولت إلى منظمة التعاون الإسلامي، وهي التي يتبع لها هذا الصف من ناحية مرجعيته. هذه الجامعة يتبع لها البنك الإسلامي للتنمية، يتبع لها كثير من المؤسسات الكبرى. الذي أراه أنا أن قضية فلسطين هي الآن التي تقوم للمسلمين مقام الخليفة، لأن الخليفة ليس المقصود به الشخص الآمر الناهي، فلم تكن دولة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم قط مركزية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره به صاحبه، وكان حكمهما نافذا على ما تحت يديهما. لما فتح العراق ولا عليه أبو بكر الصديق في البداية المثنى بن حارثة، ثم ولا سعد بن أبي وقاص، فكان سعد يقوم بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سياسة الأمر. ولما اشتكاه بنو أسد إلى عمر بن الخطاب وقالوا إن سعدا لا يحكم فينا بالسوية ولا يحسن أن يصلي بنا الصلاة، فدعاه عمر فسأله فقال والله إني لا أصلي له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأقف في الأخريين. فقال ذلك الظن به، ولكن عزله عمر عنهم لأن أهل العراق استكوه. وكذلك ولى أبو بكر الصديق خالدا على الشام، وعزله عمر وولى أبا عبيدة بن الجراح، ثم اضطر لإعادة خالد مرة أخرى، ثم ولى عمر يزيد بن أبي سفيان، فلما مات ولى مكانه أخاه معاوية بن أبي سفيان، وتركه عثمان واليا أيضا. فكان ولاة الأمصار يتصرفون فيما تحت أيديهم، ولا يتدخل لهم الخليفة إلا في أمور يسيرة. الدولة الإسلامية ليست دولة مركزية بمعنى أن الخليفة يتدخل للأقطار في سياستها، بل كل قطر هو الذي يحدد سياسته ويقوم بشؤونه. فلذلك قضية فلسطين الآن تقوم مقام الخليفة، لأنها تجمع راية المسلمين وتوحد اهتماماتهم وتؤلف بين قلوبهم، فكانت لهم نيابة عن الخليفة حين فقدوا الخليفة. ومع ذلك فإقامة الخلافة فريضة، وقد قال المقري رحمه الله والنصب للإمام بالشروط فرض بشرع بالهدى منوط، فرض أي فريضة، والمقصود هنا فريضة كفاية. وقد قال بعض أهل العلم إن ذلك أي إن المشاركة في ذلك تكون فرضا عينيا في بعض الأحيان إذا لم يقم بفرض الكفاية من يكفي كالجهاد في سبيل الله. فحملوا إقامة الخليفة على الجهاد، والجهاد قد يتعين، وذكر له أهل العلم ثلاثة أمور يتعين فيها الجهاد، ثلاث حالات يتعين فيها الجهاد: من كان في وجه العدو في وقت التقاء الصفين لا يحل له الفرار من الزحف فقد تعين عليه الجهاد، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والحالة الثانية إذا عين الإمام أو الأمير شخصا معينا في بعض من البعوث فيجب عليه أن يخرج في البعض الذي يعين فيه، لأن طاعة الأمير واجبة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. الحالة الثالثة إذا هجم عدو من الأعداء من الكفرة على بلد من بلاد الإسلام فيجب على المستطيعين من أهل ذلك البلد أن يدفعوا عن أهل البلد جميعا، فيجب حينئذ على النساء وعلى الشيوخ الكبار وعلى جميع الناس يجب عليهم أن يدفعوا. والمقصود بالتعين هنا ليس معناها أن يقاتلوا جميعا في وقت واحد، بل المقصود أن يكون لكل واحد منهم دور. لا يمكن أن يتركوا حراسة المدينة، لا بد أن يبقى من يقيم الصلاة للناس، من يفصل بينهم النزاعات، من يحجز بينهم أن يقتتلوا ويختلفوا، من يمنع السارق من أن يسرق، يمنع الحرمات من أن يعتدى عليها. هذه أمور لا بد منها. وكثير من الشباب عندما حصلت قضية أفغانستان وذهبوا للجهاد هنالك سمعوا فتوى من الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه فيها أن الجهاد في هذا الوقت فرض عين، فظنوا أن ذلك على إطلاقه وليس الحال كذلك. فما قصد الشيخ عبد الله عزام أنه يجب على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية أن يحمل أرضه ويضعه على كتفه، بل المقصود أن الجميع يجب عليهم أن يشاركوا في قضية الأمة، من يستطيع الجهاد بماله، من يستطيع الجهاد بلسانه، من يستطيع الجهاد بقلمه، كل غير معذور فيما يقوم به. الذين يمارسون السياسة، الذين يشتغلون في مجالات حيوية للأمة، لو تعطلت الزراعة في الأمة أو تعطلت الصناعة أو تعطل التعليم هل تستطيع الأمة جهاد عدو؟ فلذلك لا بد أن ندرك معنى العينية والكفائية هنا. لا نقصد بالعينية أن نعطل كل شيء إلا الجهاد، هذا غير ممكن وغير وارد أصلا. لو أن الأمة كلها عطلت مثلا مجرد وظيفة واحدة، وظيفة البلدية، فلم تحمل القمامات، ستنتشر فيها الأوبئة والأمراض ولا تستطيع الجهاد أبدا. يكفي العدو من جهادها أن تعطل قضية رفع القمامات فقط. لو أن الأمة مثلا عطلت المستشفيات ودراسة الطب، يكفي هذا من انتصار العدو عليها. وهكذا كل مجالات حيوية التي تحتاج إلى الأمة، لا يمكن أن يقام جهاد إلا باقتصاد قوي، لا يمكن أن يقام جهاد إلا وراءه سياسة ينعم فيها الناس بالأمن والأمان، وإلا فستختل الدولة من الداخل. لا يمكن أن يقام جهاد إلا وراءه اجتماع فيه عصبة وألفة. لا يمكن أن يقام جهاد إلا من ورائه علاقات دبلوماسية دولية على الأقل تخفف الشر وتقلله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد هدنة مع بني غطفان وعرض عليهم جلوس جمال المدينة أن يرجعوا عنه عام الأحزاب، وعقد الهدنة مع قريش بالحديبية، والأمة الإسلامية مضطرة إلى ذلك تحتاج إليه كثير من الأحيان، لا يمكن أن تعلن العداء للعالم. ولهذا لا بد أن ندرك أن قولنا مثلا الجهاد إذا قلنا أنه فرض عين أو يتعين، فليس المقصود بذلك أن نعطل كل أعمالنا وكذلك نصب الخليفة أو الخلافة، لكن لا بد من مشاركة الجميع وتفكيرهم في إخراج الدولة الإسلامية وإظهار الخلافة، كل على حسب مستواه. فأنتم هنا في جامعة تشاركون في نصب الخلافة لأنكم تثقفون الأمة الإسلامية وتحاربون فيها الجهل، وهذه مرحلة من مراحل بناء الخلافة. الذين يهتمون ببناء الدول القطرية وأن تكون على أساس ليس فيه استبداد وأن تكون على أساس تبادل السلمي على الحكم والتناوب الحقيقي، هؤلاء أيضا يشاركون في إقامة الخلافة. الذين يقيمون لنا المشاريع الاقتصادية النافعة أو مجرد الدراسات التي يمكن أن تقام على أساسها المشاريع، هؤلاء أيضا يشاركون في إقامة الخلافة. وهكذا فالخلافة منظومة كاملة وليست مجرد شخص. بعض الجماعات الإسلامية الآن تظن أن مشكلة المسلمين جميعا أنهم ما بايعوا شخصا واحدا، فلو اختاروا مثلا أي واحد قالوا بسط يمينك وبايعك خلاص حلت المشكلة وكأن كل شيء لنفسه، هذا خطأ في التصور وغلط فاحش، ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر بل هو من العبث الحقيقي. فلذلك لا تقام الخلافة إلا بكثير من التهيئة والاستعداد، وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام كما ذكرنا بعد تحضير دام 13 سنة بمكة وتربية شاملة غيرت مسار الحياة. فعلي بن أبي طالب وهو من الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب بعد هذه التربية وقف يوما على المنبر خطيبا فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فقال له رجل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين، فقال: صار ضمنها تسعى. واستمر في خطبته. عرف علي بسرعة أن هذه القضية من 24 لأنها اجتمع فيها السدس والثمن، وأنها ثلثاها للبنتين وهما الثلثان وسدساها للأبوين والثمن للزوجة، وأنها عالت بثلاثة، فبدل أن كانت 24 أصبحت 27، وسبعة وعشرين نسبة الثلاثة منها هي التسع، والثلاثة من 24 نسبتها هي الثمن. فلذلك قال: صارت ضمنها تسعة. واستمر في خطبته لم يغير فاصلتها التي كانت بالعين. وكذلك عمر بن الخطاب بعد هذه التربية يقول للحجر الأسود: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وكذلك عثمان بن عفان بعد هذه التربية، وقد كان من تجار قريش في الجاهلية وقتل أبوه على التجارة وأسرته معروفة بجمع المال والحرص عليه، كان ينفق ماله كله في سبيل الله، جهز جيش العسرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اشترى بير الأمة فجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه التربية غيرت عقليات الناس. لذلك لا تقام الخلافة إلا بعد تربية تغير عقليات الناس وتردهم إلى التعايش السلمي الذي ليس فيه إكراه وليس فيه استبداد، فالاستبداد عدو للعدالة عدو للعدل. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ويقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ محمد الحسن على محاضرته الممتعة الجميلة القيمة، أحيانا بمحاضرتي بكلامه الطيب، جزاك الله خيرا. وبوركت ومن شرب من ماء النيل مرة عاد إليه مرات. وسوف لن ندعك يا شيخ بعد أن سمعنا كلامك إن شاء الله، ونعمل لك نحاول عن طريق الأستاذ الدكتور بشير إن شاء الله تفرغ علمي في هذه الجامعة ولو لمدة الشهر، ولو أعلم أن مشاغلك كثيرة وطلابك كثيرون في أنحاء العالم. جزاك الله خيرا ومشكور ومحمود. اليوم عرس الجامعة بهذه المحاضرة الجميلة وهذا الرجل المبارك وهذا الوجه النوراني، لو رآك رسول الله لفرح بك يا شيخ. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الآن عندي فقط هدية فقط للطلاب، ليست للمشايخ ولا للأساتذة. طلاب الجامعة الإسلامية في ماليزيا يستحقون أن يتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث يقولون الإسناد نسب الحديث، يقولون الإسناد لقال من شاء ما شاء، ويقولون الإسناد حبل طرفه بيدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك باب الرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أحدثكم بحديث الإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لوجوهكم وهدية لكم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الوجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر البربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بارك الله فيك. جزاك الله شكرا لكم. نأخذ تعقيب أو استفسار لاثنين فقط إذا ممكن. نعم، لأن الوقت حتى لا يدركنا. نعم دكتور منجد تفضل. أنا أريد أن ألطف الجو في بيتين من الشعر اللي قادم بفضيلة الدكتور الزائر لنا. البيتان للمتنبي يقول فيهما: كانت مساءلة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاح، وأنا أقول عن محمد بن حسن أطيب الخبر، حتى التقيت فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. وشكرا. تفضل يا شيخ واختصر. نعم السؤال فقط. عرف بنفسي. هذا يا أحد طلاب الله مركز تكوين لنا. ما شاء الله ما شاء الله. درست سنتين سنة ونص سنتين في مركز تكوين لنا. إذن قدم اسمك. نعم اسمي القدس الهاشمي. سؤال للشيخ عن موضوع الخلافة، إذا كانت هدف الخلافة الإسلامية حفظ بيضة المسلمين وإقامة دينهم، وترى أن ينوب هذا الاتحاد العالمي مثل إذا توجد مثل الاتحاد الأوروبي بين دول العالم الإسلامي، هل يقوم مقام الخلافة الإسلامية أو أنه مرحلة لإقامة الخلافة التي يكون لها خليفة مسلم؟ وإذا كان كذلك ماذا يعني تنوب ماذا نفعل بأحاديث الخليفة القرشي؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمقصود أن هذه مرحلة فقط، وليس المقصود أنه سيغني عن الخلافة، بل سيقوم 12 خليفة كلهم من قريش، وسيموت خليفة فتقع فتنة عند موته فتبتلئ الأرض جورا، وحينئذ يجتمع الناس على المهدي فيبايعونه بين الركن والمقام عند موت خليفة، وسينزل المسيح ابن مريم فيسلم إليه آخر الخلفاء الحكم. نعم. فدورنا هو إقامة هذا الحل الوسيط. حل الوسيط مؤقت إلى أن تقوم الخلافة. نريد سؤال من السيدات. من؟ عندي سؤال. تفضل ارفعي صوتك. اسمك؟ نعم. قدمي. هو الهاشمي سر عبد القدس الهاشمي عندي سؤال. انت لما ذكرت الحسن البنا لما ذكر لنا الخلافة حسن أول بناء الفرد بعدين بناء الأسرة وبناء المجتمع وإنه كل أحد يعني إحنا كخلفاء لله في الأرض كل فرد هو خليفة لله في الأرض، فهل هو فرض عين على كل خليفة في الأرض أن يبدأ بما يستطيع أم أنه يعني فرض كفاية إنه بناء الفرد فرض كفاية بناء الأسرة فرض كفاية؟ بارك الله فيك. بالنسبة لهذه بعضها كفائي وبعضها عيني، بناء الفرد المسلم الصالح لأن يكون لبنة من لبنات البناء هذا فرض عين، كل فرد يجب عليه أن يصلح نفسه، وإصلاح الأنفس فريضة عينية، بمعنى أن يتعلم الإنسان ما أمر الله بتعلمه وأن يعمل بما تعلمه وأن يدعو إلى ما تعلمه وعمل به وأن يصبر على طريق ذلك. هذه أربع مراحل هي مراحل بناء الفرد المسلم. ثم بعد ذلك بناء الأسرة المسلمة، وهذا من مسؤولية ركنية الأسرة، لكن المقصود به أيضا أن تكف ذريتها عن النار. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أهل العلم الدعوة إذا كان الإنسان له أهل أو ذرية أو من يسمع منهم كانت فرض عين في حقه، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا لم يكن له أهل ولا من يسمع له تكون فرض كفاية في حقه لا فرض عين، وكذلك هنا إقامة الخلافة. بناء المجتمع المسلم هذا فرض كفاية، لأن المشاركة في أمور المجتمع غير واجبات المجتمع. نحن نعلم أن الأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام. القسم الأول واجبات فردية يستطيع الفرد إقامتها بخاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه. القسم الثاني واجبات أسرية كحقوق الزوجة وحقوق الزوج لآخره. القسم الثالث واجبات مجتمعية كآداب الضيافة والجوار والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة. القسم الرابع واجبات الدولة السلطان كفض النزاع واستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها بين الناس. هذه أربعة أقسام، فلذلك منها ما هو عيني ومنها ما هو كفائي. بناء الفرد عيني، وبناء الأسرة قد يتعين على طرفيها مثلا، وما سوى ذلك كفائي. فإذا قفزنا إلى شيء قبل ذلك إصلاح الدولة قبل إصلاح لا يمكن. لا يمكن لا يمكن أن نقلب الموازين أن نأخذ نشرب الكأس وهي مقلوبة. الله، هل هذا ما يحصل في الشعب الثاني الآن؟ هذا يحصل لدى بعض الجماعات. السؤال مرة واحدة ليس مناقشة لكنه سؤال مفيد. بعض الجماعات تنظر إلى هذه المراتب تريد أن تعكسها وتقول أولا نبني الخلاف، نريد أن نبايع شخص ما ليس له أي وسيلة، لا يملك جيشا ولا يملك قوة اقتصادية ولا يملك ثقة الناس أصلا، فنبايعه خلاص حلت المشكلة، وهو يبني بعد ذلك كل هذه الأمور، يبني الجيش ويبني الثقة ويبني المجتمع. هذا مستحيل. تفضلي جميلة ارفعي صوتك. ما أسمع. لا لا ما أسمع. تعالي تقدمي وارفعي صوتك واختصري. هل يمكن أن تبرد لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الخلافة الراشدة، ولكن كيف يمكن أن نبرز شيخنا معالم هذه الخيرية التي نتقاضيها الكتاب كنتم خير أمة أخرجة الناس، وكيف يمكن أن نبرز في أبعاد هذه الخلافة في ظل هذا الواقع الذي اختلت فيه الأستاذ وأركز الكثير من الموازين الروحية والفكرية والسلوكية في مجتمعاتنا الإسلامية قبل أن نتحدث عن الأبعاد العالمية الكونية التي جاء الإسلام من أجلها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لاستغلال الوسائل الممكنة، إذا انطلق الإنسان أولا من أنه لا يكلفه الله إلا ما آتاه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، إذا أدرك الإنسان ذلك فإنه سيجتهد فيما يستطيعه ويبذل وسعه في ذلك، ويبدأ بالشيء اليسير القليل، ثم ينطلق ذلك. في البداية تكون فكرة، ثم تكون تلك الفكرة مشروعا، ثم يتطور ذلك المشروع حتى يكون مشروعا جماهيريا عاما، ثم بعد ذلك يتبناه الناس. لن نكون منقطعين عن المجتمع من حولنا وللمحيط الكبير الذي نحن فيه، ولا يمكن لنا أن نقطع عنه، لا بد أن نتأثر بهذا الواقع وأن نؤثر فيه. لكن نعلم أن هذه الدولة الإسلامية قامت ويحيط بها محيط من المحيط بنا الآن. كانت في دولتان كبريان وكانت بينهما حرب، تارة تسخن وتكون حرب ساخنة وتارة تكون حرب باردة، وكانت هذه الدول الأخرى خاضعة لدولتين الكبريين، فقامت هذه الدعوة وأثرت تأثيرها وقامت دولتها، ونجحت هذه الدولة في اجتثاث الفساد سواء كان منه الشرك أو الأخلاق الموضوع الأخلاقية أو الربا أو غير ذلك مما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي. قال: كل ربا كان تحت كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. كل دم كان في الجاهلية أو ذئب كان في الجاهلية فهو تحت قدمي، وأول دم أضعه دمنا دم ابن عبد الله بن الحارث كان مستردعا، ابن عبد الله الحارث بن عبد المطلب كان مستردعا في بني كنانة فقتلوه. فتغيرت المنظومة القائمة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشت. فحينئذ كل المفاهيم التي كانت لديهم تغيرت. وقال لأبي ذر: أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فزالت المفاهيم وقال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء. فهذه المنظومة العالمية فككها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزال منها ما فيها من الفساد، وحينئذ استطاع أن يمضي على أنقاضها دولة الإسلام بأمر الله سبحانه وتعالى وتعالى. تفضل عاهد، تفضلوا. معاهد العطا من فلسطين. شيخنا يعني تحدثت حقيقة في إطار حديثة أنه فلسطين هي قضية مجمع عليها، وممكن خلالها إن شاء الله يتم توحيد الأمة من أجل بناء الخلافة. السؤال: هل هناك مثلا الآن ونحن نشهد الآن تهويد للقدس واقتحامات مستمرة، وهناك يعني محاولات لتغييب القدس وقمصها بشكل كامل من قبل اليهود، وهذا شيء مستمر، هل هناك جهود الآن من اللي هو علماء الأمة وقادة اللي هو الأمة من أجل جمع ولم الشمل تجاه القدس، على الأقل مثلا نقول كقضية متفق عليه وهي مصر النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل اللي هو تبرير الأمة وإعادة اللي هو وحدة الأمة وبناء الخلافة إن شاء الله؟ بارك الله فيك. أنا الآن ما أتيت هنا إلا من أجل هذه القضية، لنا مؤتمر من المفكرين عن القدس، وغدا إن شاء الله أيضا مؤتمر آخر، ويوم السبت اليوم أقصد المؤتمر آخر، ويوم السبت مؤتمر ثالث، وكل هذه نفس القضية. وكان في قبل أسبوع مؤتمر آخر في مكان آخر وهكذا. فهذه القضية هي القضية الأولى لدى المسلمين والقضية المركزية، ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن هذه الأمة بهذه المصيبة بهذا السرطان لم يزرعه في طرف من الأطراف. لو أن الكيار الصهيوني أقام دولته في ماليزيا لنسيها المسلمون، أو في موريتانيا لنسيها المسلمون، كما نسيت الأندلس والصقلية وغيرها. لكن أراد الله أن يكون هذا في قلب الأمة الإسلامية، وفي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرجه للسماء، وفي المكان الذي سينزل فيه المسيح والمريم عليه السلام حكما عدلا، وفي وسط الأمة الإسلامية. فلا يمكن أن تنسى بحارمة الأقوى، ولا يمكن أن يهود اليهود المسجد الأقصى، ولا أن يهودوا فلسطين، بل لا بد أن تكون هذه الأرض المباركة أرضا إسلامية إلى يوم القيامة. نعم، تفضل قدم اسمك. نعم، عبد الزكر من العينية. جزاك الله خير الشيخ. فيا شيخ، بالنسبة للواقع المعاش الآن المعاصر بالنسبة لإقامة الخلافة والوصول إليها، يعني أنا أرى بأن في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه المواجهة المسلحة ما يتمثل بالقاعدة، والمواجهة الثانية هي المشاركة السياسية زي ما رأينا من الإخوان وغيرهم والجماعات السياسية الإسلامية، والثالث هي عدم المواجهة وإنما هي إصلاح الأفراد، وعدم المواجهة مع السلطة الحاكمة. هذه الاثنان منهم من الجماعات او الاتجاهات تكفران بالديمقراطيه طبعا وهي القاعده وما يتعلق بسهل الفردي يعني او المتمثل بالفكر السلفي التقليدي. فالذي يؤمن بالديمقراطيه والمشاركه السياسيه الاتجاه لاخوانه وغيرهم والان نرى بان المتمثل بالقاعده يعني فشلت وما يتعلق بالمشاركه السياسيه والديمقراطيه نراها بانها تفشل الان في دول الربيع العربي مثلا ما تسمى. فهل بقي بانه نقول بان المتمثل باصلاح الفردي وعدم المواجهه مع السلطه هي التي يجب الان ان نجربها او ماذا نقول يعني؟ بارك الله فيك. نعم السؤال جيد لكن لا بد ان ندرك ان المؤمن لا ينهزم ابدا وان الامل باقي وأن الله قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. ولا بد أن ينصر الله على الدين بعز عزيزنا ويذل ذليل كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لقضية الديمقراطية ينبغي أن يكون اختلاف في الاسم فقط لا في المضمون، لأنه لا خلاف في أن المقابل للديمقراطية الآن هو الاستبداد، والاستبداد مرفوض لدى الجميع. الذي يريد أن يجبرنا على طاعته هو سواء كان إسلاميا أو علمانيا أو ما هو، هذا يخالف ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإني لأرجو أن أبقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمولمة في نفس الأمر. أيضا فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وفد هوازن وقد أخذ سبيهم وغنائمهم ومكث 15 يوما أو 14 يوما لم يقسم ينتظر مجيئهم، ثم قسم بين الناس فجاءوا. فلما أتوا قالوا خيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي. فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم وما كان للناس فيأذنوني حتى أسألهم. فسأل الناس وعرض عليهم أن إخوانهم جاءوا مسلمين وأنهم رأى أن يرد عليهم سبيهم، فمن رضي بذلك وطيب لهم به نفسه فأجره على الله، ومن لم يرضى فسنجازيه من أول ما يفيء الله علينا. فكثر اللغط فلم يعرف منهم من رضي من لم يرضى، فقال إني لا أدري من رضي منكم من لم يرضى، ولكن ارجعوا حتى يرجع إلي عرفاءه. فقد كان النظام الإسلامي ليس فيه استبداد، فيه عرفاء، كل قبيلة كل مجموعة لها عريف يروب عنها فيسمع أصواتها ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصويتها. وهؤلاء العرفاء هم الذين يمثلون الناس، وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء والعرافة الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوا الأنصار ليلة العقبة اختار منهم 12، قال اختاروا لي 12 نقيبا منهم وولاهم عليهم. وكان يأتي قبيلة منهم فيسألهم عن سيدهم فيختارون له شخصا. لما أتى بني سلمة قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجعد الأبيض، قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه، كان رجلا بخيلا. فقال وأي داء أدواه من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن جموح. اختار لهم عمرو بن جموح الكريم المؤمن. وكذلك فإن هذا الوجه هو الذي سار عليه اختيار الخلفاء الراشدين. أنا ذكرت لك مثالا الآن اختيار الخلفاء الراشدين لم يأتي به إكراه ولا وراثة، إنما كان اختيار لطائفة مرضية. تلك الطائفة اليوم لم تعد لدينا. نحن الآن في هذا العصر في القرن 15 الهجري ليس لدينا قوم نشهد بأنهم من الجنة ونزل فيهم القرآن أن الله رضي عنهم، وليس لدينا رجل مثل عبد الرحمن بن عوف نرضى عنه جميعا من حكمه ولا نخالفه. فكيف نصل إلى الشورى التي أمرنا الله بها وقال وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم بالأمر؟ كيف نصل إليه؟ ليس لدينا غضاضة في أن نستورد أي فكرة تحقق هذه الشورى وقد وجدنا فكرة التداول السلمي من خلال صناديق الاقتراع مطبقة في الغرب أنتجتها عقولهم ولم تنتجها عقولنا، لكن هي مثل الكهرباء أنتجها شاب إيطالي فاشل في الدراسة، ومثل الطيران ومثل غيرها من الأفكار التي لم نتكبر عنها وأخذناها. فليس لدينا مانع من استيراد هذه الفكرة مع الغرب. هذه الفكرة لابد من تطويرها أيضا حتى تكون متلائمة متناسبة مع ديننا ومع قيمنا ومع تقاليدنا وأعرافنا. فلذلك ليست الديمقراطية نظاما يؤخذ معلبا ويطبق كما هو، بل ديمقراطية أمريكا تختلف عن ديمقراطية فرنسا عن ديمقراطيات الغربية الأخرى. فلذلك سنصل إلى حد الفهم، ولا بد أيضا أن ندرك أن الحكم بأن الربيع العربية فشل وأن الثورات تراجعت خطأ. فالثورة الفرنسية دامت 52 سنة ورجعت فيها الأسرة الحاكمة مرتين، ورزق فيها كثير من الأرواح وسارت فيها الدماء. فلذلك هذا التداول وتموج الثورة، لا تظن أن الثورة ستنجح في سنة واحدة أو سنتين. أنا توقعت من البداية، قلت للناس ويمكن أن يكون هنا بعض الشهود، قلت لهم أتوقع أن الثورة المصرية لن تنجح إلا بعد 13 سنة، وأنها سيقع فيها كثير من التداول، وأنه لن يبقى المرسي بالحكم أكثر من سنة واحدة، وذلك توقع فقط بسبب معرفتي بالثورات بتاريخ الثورات التي درسناها، ثورة بني العباس على بني أمية، الثورات التي جاءت بعد ذلك. هذه الثورات كلها تأخذ وقتا، ولا يمكن أن تنجح بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن ينجحها جيل واحد. أيضا حتى الواقع في مصر مثلا عجل الناس على شرعية صناديق الاقتراع، وهذا خطأ منهم، كان لازم أن يحافظوا على شرعية اسمها شرعية الثورة بدل صناديق الاقتراع. فشرعية الثورة مثلا لو شكلت اللجان الثورية لإصلاح، اللجنة الثورية لإصلاح القضاء، اللجنة الثورية لإصلاح الإعلام، اللجنة الثورية لإصلاح الجيش، اللجنة الثورية لإصلاح الأمن، شرعيتها مستمدة من الثورة، لا يستطيع أحد أن يطعن فيها، بخلاف ما كان من صناديق الاقتراع. فقد رأينا الأقلية تتغولت على الأكثرية في تونس، ويمكن أن تتغول في كل بلد. فلذلك لا بد أن نفهم الواقع فهما متأنيا حتى نستطيع الخروج منه بالنتيجة الحقيقية. بالنسبة للتجارب الثلاثة التي ذكرها الأخ، هذه التجارب في الواقع ما زالت كلها لم تنهزم تماما، ما زالت كلها محتملة، ولكن الذي نريده هو الشيء الذي نستوعب به جميعا هذه التجارب ونقومها ونبين أخطائها، وتتخلص هذه التجارب من أخطائها وتجتمع جميعا وتكون تيارا غالبا يتحقق فيه كل ذلك. شكرا لفضيلة الشيخ.